تسعى ولا ترتاح من ضغط الحياة، تلقي بنفسك في الهموم بلا انتباه. نقص تراه وما تواجد لا تراه، وتريد لكن تغلق الآفاق. قف عند قلبك لحظة أغمض رؤاك، كم نلت من نعم تمناها سواك. سل من رعاك ومن هداك ومن كفاك، سيضيء صوت من صدى الأعماق، سيضيء صوت من صدى الأعماق. من غيره الرسام؟ من غيره المقيم؟ من غيره المعطي؟ به ثق واستعن، اشكره في الأرزاق وانظر لما أوتي. في منعه وعطائه الخير اطمئن. مال أقل مع الحلال هو الغنى، سعي مع الإيمان راحة بالنا. لا تجعل الدنيا نهاية همنا، للخلق تدبير من الخلاق. إن كنت توقن أن رزقك في يديك، وبأن قوت الكون مكفول لديك، ستعيش مقتنعا ومتكلا عليه. لا هم تحمله على الإطلاق، لا هم تحمله على الإطلاق. من غيره الرزاق؟ من غيره المقيم؟ من غيره المعطي؟ به ثق واستعن، اشكره في الأرزاق وانظر لما أوتي. في منعه وعطائه الخير اطمئن.